وقتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني محانتني مرمرتني محانتني مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني بعائلتك في كربلاء لا تظن قلب استراح من البلاء وش كثر يا ابن ام جرح الاحملة بس كفاية مشي وانا مغللة قطعتني مصيبتي والصبر لي قطعتني مصيبتي والصبر لي قطعتني محانتني قطعتني محانتني مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني محانتني مرمرتني محانتني مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني بغالية تامة في اليسار أبرى ليغي والجرح خلف الصدار لو شفتني بالسبي صعب الأمور تفجع عني كل مصيبة اللي تمر صوبتني العائلة ليا ولي صوبتني العائلة ليا ولي صوبتني محانتني صوبتني محانتني مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني محانتني مرمرتني محانتني مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني بعائلتك في كربلاء لا تظن قلب استراح من البلاء وش كثر يا ابن ام جرح الاحملة بس كفاية مشي وانا مغللة قطعتني مصيبتي والصبر لي قطعتني مصيبتي والصبر لي قطعتني محانتني قطعتني محانتني مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني كربلاء يا ابو علي مرمرتني محانتني مرمرتني محانتني مرمرتني كربلاء يا ابو علي